الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يزال بل ما نزال نحن مع الشيخ صاحب منتقى الأخبار رحمه الله تعالى، وكذلك شارحه، في باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها. رأينا أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب أو تحت هذا الباب أحاديث، حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض ظهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. متفق عليه، لأن هو الشيخ عقد الباب، قال: باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها، وقدم الأحاديث الدالة على الإذن العام، ثم بينا أو أورد ما ذكر أو ما ورد من الأحاديث في المواضع المنهية عنها. فحديث جابر نصه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. هذا عموما على أن الأرض كلها مسجد، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. هذا حديث متفق عليه. وكذلك حديث أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما، يعني من الزمن؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: حيث أدركت الصلاة فصلي. هذا أيضا مثل الحديث الأول، أن الأرض كلها موضع للصلاة عموما. ثم ذكر حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمامة. هنا بدأ في ذكر ما استثني من المواضع التي لا تصح أو نهي عن الصلاة فيها. وهذا حديث أبي سعيد رواه الخمسة، يعني غير البخاري ومسلم، رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود، إلا النسائي، رواه الخمسة إلا النسائي، يعني رواه الأربعة: الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابو داود، ولم يروه النسائي ولا البخاري ولا مسلم، ولكن الحديث فيه يعني صحيح، او فيه كلام هل هو مرسل او متصل، واكثرهم صححوه. الحديث صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري، وكذلك اشار ابن دقيق للعيب في الامام وفي الامام او في الامام الى صحته. ففيه استثناء من ذلك العموم، وهو العموم السابق: جعلت لي الارض مسجدا وحيثما ذكرت الصلاه فصلي، الأرض كلها. وهذا فيه استثناء المقبرة والحمام، وقد رأينا خلاف الفقهاء في ذلك، وأن المقبرة لا يصلى فيها، ولا تصح، بعضهم قال لا تصح الصلاة فيها، بعضهم كره الصلاة فيها، وظاهر الحديث المنع من الصلاة في المقبرة وكذلك في الحمام. والمراد بالحمام هو الموضع الذي يعني تكون فيه الماء الحار والقصر فيه لآخر، الحمامات التي تسمى في بعض، يعني ليس ما نطلق عليه في هذه الديار اللي هي الكنيف، هذا الحمام الذي نقوله الحمام، هذا المرحاض، لكن ليس يقصد هذا المرحاض مكان نجاسة لا تصل فيه، لا تصح صلاة فيه اتفاقا، لكن الكلام على ما هو معد للاغتسال والتنظف والكذا، وفيه الماء الحار وماء جاري وماء كثير، فالنهي ورد فيه. وبعض أهل العلم قال لك: إن كان تسلما من النجاسة ولم يعني لم تصبه نجاسة فلا بأس، لكن ظاهر الحديث المنع، ولهذا لا يصح الصلاة فيه على القول، أو لا يصلى فيه على القول الصحيح. حديث أبي مرتد كذلك ذكر الشيخ، حديث أبي مرتد الغناوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى المقابر ولا تجلسوا عليها. رواه الجماعة إلا البخاري، يعني رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما. وفيه النهي عن، بالإضافة إلى المقابر، إلى الإيش؟ المقبرة والحمام، هذا تأكيد للنهي عن الصلاة إلى القبور، صلاة إلى القبور. هذا الأول فيه: لا تصلوا في القبور، نهى عن الصلاة في المقبرة، وهنا نهي عن لا تصلوا إلى القبور. وفيه فائدة أخرى وزيادة أخرى، وهي: ولا تجلسوا عليه. فيه النهي عن الجلوس على القبر. ورأينا أو ذكرنا في لقائنا السابق الحكمة من النهي عن الجلوس في القبر أو على القبر، وهي احترام الميت، احترام الميت، وبعضهم ذكر حكمة أخرى. حديث ابن عمر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه الجماعة إلى ابن ماجه، حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد إلا ابن ماجه. وفيه الأمر بالص يعني أمر، وهذا الأمر استحباب، اجعلوا من صلاتكم يعني بعض صلاتكم النافلة وليس الفريضة إلا لعذر، فريضة التي تجب جماعة بالنسبة للرجال يجب عليها أن يصليها فين؟ في المسجد، وليس ولا يجوز للرجل القادر على الذهاب إلى المسجد أن يعني أن يصلي إلا في المسجد مع الجماعة، مع الجماعة. لكن الأمر هنا بجعل شيء من الصلاة يعني من صلاة النوافل، سواء كانت الراتبة أو هو متجه إلى النافلة الراتبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض النوافل الرواتب، راتبة يعني إيه؟ التي تصلي قبل الفريضة أو بعدها صلى. اجعلوها في البيوت، قال اجعلوا من صلاتكم يعني شيئا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تتخذوا البيوت قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور، لأن القبور منهي عن الصلاة فيها. هذا تفسير. وتفسير آخر في قوله لا تتخذوها قبورا، قال لأن القبور ليست من حل للعبادة، واستنبط الإمام البخاري من هذا الحديث كراهية الصلاة في المقابر، لأنه إذا كان أمر بأن تصلى في البيوت تجعل شيء من الصلاة في البيوت، ونفى أو قال يعني قال لا تجعلها مثل القبور، معنى أن القبور ليست محل للصلاة من مفهوم الحديث. نعم وصلنا إلى هذا الحديث. نعم نأخذ هذا الحديث من تفسيره أو حديث أبي هريرة. حديث فين؟ طيب نقرأ حديث هندب بن جناس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. نعم. الصلاة في القبور رأينا النهي عنها في الأحاديث السابقة، ولكن اتخاذ القبور مساجد مواضع للصلاة أو جعل القبور في المساجد أو وضع المساجد على القبور، هذه أولا هذا فيه يعني دلالة من دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما حذر أن يتخذ المسلمون قبورهم يعني يصلوا في المساجد خشية مما وقع فيه أصحاب الأمم أو الأمم السابقة اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام ويعني وقع في كثير من المجتمعات الإسلامية في الآن، بدأ بأنه يعني هذا الولي أو هذا الرجل الصالح أو كذا إلى آخره يخبر من مكان الفلاني ثم يزوره وكذا، ثم وإلى أن تطور إلى درجة أن بعضهم يذبح وينذر وكذا ويدعو إلى آخره عند القبور. هذا في كثير من الجماعات الإسلامية، هذا هو الشرك الأكبر الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث يقول جندب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليالي، وهذا فيه تأكيد على أن هذا النهي لم ينسخ، أنه لم ينسخ، لأنه قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس ليالي، فمعنى أنه آخر مما قاله عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عليه نسخ بل هو ثابت محكم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. نهى عن اتخاذ القبور مساجد، كثير من المسلمين الآن يتخذون القبور مساجد. يقول قائلهم أو بعضهم أو في عدد الأمر يقول: لا، نحن ما اتخذنا مساجد، ولكن المسجد في جانب والقبر في جانب، فنحن نصلي في المسجد. طيب إذا كان القبر في المسجد، لماذا، سؤال، لماذا وضع القبر في المسجد أو لماذا بني المسجد على القبر؟ فهو لماذا؟ أليس فيه نوع تعظيم وتقدير لها صاحب هذا القبر؟ هذا نوع من العبادة، هذا نوع، بل هو بداية الإهلال وهذا إلى أن وقع كثير من عامة الناس من الذين يعني يرون غيرهم من من يسمى من أهل العلم أو من طلبة العلم أو من المثقفين أو من كبار العارفين أو كذا إلى آخره فيذهبون يقولون فالعامة يذهبون إلى ذلك ويرونه حقا ويعتقدون في هذا المقبور في هذا المسجد يعتقدون فيه أنه ينفع ويضر إلى آخره. نعم بعضهم يقول لك هو لا ينفع أو لا نعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله ولكنه وسيلة نتوسل به الله لأنه رجل صالح. طيب هذا الذي يقوله الذي كان يقوله كفار الجاهلين والله ذكر حالهم يعني نعى عليهم ذلك وأنكر عليهم ذلك وفي قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو هذه جسم هذا هو شرك أهل الجاهلية. أهل الجاهلية يقولون يتخذونهم وسائل إلى الله والذين الآن يصلون عند القبور ويدعون الله عند القبور يعني يترك المسجد الذي لا قبر فيه ويترك المواضع كذا ويترك بيته الذي هو مكان يعني مطلوب فيه أن يصلي فيه بعض صلواته وكذا ويذهب إلى هذا الموضع الذي قبر فيه فلان. لماذا؟ لأن فلانا مدفون فيه فيدعو الله. نعم يدعو الله لكن جاء وجعل هذا الميت واسطة بينه وبين الله ويقول مثل ما يقول أهل الجاهلية ما نعبدهم العبادة عن القبور والإجلال والتقدير لهذا إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا ما جعلوهم واسطة وهؤلاء يجعلونهم واسطة لماذا؟ لا واسطة بينك وبين الله إلا عملك ودعاؤك مباشرة لربك وأن تدعو الله أن يعطيك مما يخطر ببالك من خيري الدنيا والآخرة فهو المعطي وهو النافع وهو الضار. وهذا الميت مهما كان صالحا في حياته تقيا وليا من أولياء الله والمؤمنون كلهم أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن كل مؤمن حقا متق لله فهو ولي من أولياء الله فأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون يتقون الله بفعل الطاعات وترك المحرمات. فأنت أيها المسلم تكون وليا لله. كل مسلم إذا آمن بالله حق الإيمان واتقى الله بعمل الطاعات وترك المحرمات فهو من أولياء الله. فنعم تختلف الناس درجات الناس قربا إلى الله باختلاف قوة إيمانهم كثرة أعمالهم من الطاعات باختلاف من المحرمات يختلفون فهم درجات عند الله سبحانه وتعالى. لكن لا تجعل بينك وبين ربك واسطة بل اجعل واسطتك إلى ربك عملك العمل هو الواسطة وأكثر من العمل الصالح ومن دعاء الله مباشرة ومن الإخلاص لله سبحانه وتعالى في السر والعلن. والتزم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهدي فهو الذي ينبغي ويجب أن يلتزم بهديه. وقد قال هنا لا تتخذوا إن الأمم الذين من قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وبداية الشرك في الأمم في الناس في بني آدم بدأت من هذا قلنا في الدرس الماضي وقالوا كثير من العلم وهو معروف أن بداية الشرك بالله إنما بدأت من إيش؟ من هذه الشبهة. في قوم نوح كانوا أناس صادقون دفنوهم فكانوا إيش؟ يعني يذكرون الله عندهم ثم تطور الأمر إلى أن عبدوهم. وهذا الذي ذكره الله في سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم عموم يعني كل ما يعبدونه من دون الله وذكر بالتحديد فلان وفلان ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا هؤلاء الذين ذكروهم أضلوا كثيرا ضل هؤلاء الكثير. بماذا؟ بأنهم كانوا يأتون إلى قبورهم فيدعون الله عندهم لأنهم كانوا أناس صالحين كما ورد عن ابن عباس ثم تطور الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله. وهذا الذي حصل في كثير من المجتمعات الإسلامية. فننبه ونذكر إخواننا الذين يسمعون الآن أن يذكروا إخوانهم من ورائهم بأن الإنسان لا يبطل عمله. أنت الآن تعمل تصلي وتصوم وتزكي وتتصدق وتعبد الله سبحانه وتعالى وتخاف الله وتذكره وتؤمن بالله ولكنك إذا اعتمدت هذا العمل الباطل وذهبت يوما لاعتقاد منك أن هذا الولي ينفع من دون الله أو أنه لا ينفع دعاؤك إلا إذا دعوت عنده وذبحك ونذرك وكذا، فهذا محبط لعملك. ذلك العمل الصالح الذي تعمله من حج وصلاة وزكاة وصيام وعمرة وكذا وصدقة، إذا دخل به الشرك فالشرك يحبط العمل، فالشرك يحبط العمل. فلهذا نقول وننبه ونذكر، نعم في مجتمعات، في المجتمعات الإسلامية عموما استشرع هذا وكثر وأصبح من الصعب يعني تخلص كثيرا منه، لكن بجهاد النفس أنت لا تنظر إلى كثرة وإلى الناس وأنه شائع وكثرة وإلى آخره. في بعض البلاد تذهب فتجد جهة المقابر تجدها عبارة عن مدن ثانية، مدن القباب والكذا وإلى آخره. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من أن يرفع القبر عن الأجسام عن الأرض قيد الشبر. لماذا؟ خشية شبهة ذريعة التوصل إلى تعظيمها وثم عبادتها. هذا حاصل، كثير من الناس مبتلى بهذا، وكثير من المجتمعات الإسلامية يرون أن هذا أمر خلاص يعني استسهلوه أصبح مألوفا لديهم، وهو شرك أكبر. فقد يقول قائل من الصعب أن الناس يعني جيل بعد جيل استمروا على هذا ومن الصعب تغييرهم أو يعني تغيير هذا الحال. لا، أنت أول ابدأ بنفسك وانظر هل هذا موافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه مخالف. وانظر هل بينه وبين ما كان يفعله مشرف الجاهلية فرق؟ لا فرق. هؤلاء يقولون نتوسل بهم إلى الله، وأهل الجاهلية يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. فانظر مع من تكون، بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع في سبيل ما كان يفعله أهل الجاهلية. فإذا بدأت بنفسك ثم بأقرب الناس إليك، أبنائك وإخوانك وزوجتك وكذا، وهؤلاء يعني أثروا على من عندهم إلى مع الأيام بإذن الله تعالى يخف وضع ذلك ويقل ويصبح أثر أو يصبح شيئا قليلا. وكلما ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلا يأس الإنسان يقول هذا أمر خلاص شاع وانتشر ومن الصعب تغيره، لا، بل غيره في نفسك أنت أولا، أنت ابدأ بنفسك ثم بمن لك عليه ولاية من حيث من الأبناء والأقارب وكذا، وبالنصيحة ولأصحابك ولمن تعرف. وعندئذ إذا هدى الله بك ولو واحد وذاك يهدى به واحد وهكذا ينتشر النور والإيمان والعقيدة الصحيحة ويصبح فيه من ينكر، وعندئذ سيتنبه. وخاصة العامة إذا عرفوا الحق في غالب الأمر يرجعون، لأنهم ما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه إلا بنية يعني فطرية، أو نقول بنية يعني بسيطة جدا، أن هذا خير وصلاح فيعملونه. فإذا بين لهم أن الخير والصلاح إنما هو في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، يعني تبين لهم النور. فمن هداه الله ومن أراد الله هدايته سيعدل عما كان عليه من هذا الشرك، ومن عاند وعصى وأصر فنسأل الله سبحانه وتعالى له أن يتمم حياته بخير وتوبة، لا نيأس منه حتى إذا مات على ذلك أمره إلى الله يعني. لكن الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا شرك أكبر، والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. فهذا الحديث يقول فيه إن من كان قبلكم، وهذا بين يعني أن أحوال الأمم السابقة أو ما كان عليه بعض الأمم السابقة من الباطل لا ينبغي لهذه الأمة أن تتخذه. إنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذا الجانب العقدي. أما من جانب صحة الصلاة في يعني صلى مرة في مقبرة أو عند القبر أو كذا، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ قد رأينا أنه لا تصح، على القول يعني أظهر الأقوال أن الصلاة في المقبرة لا تصح لورود النهي عنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا الحديث فيه من الاستثناء من ذلك العموم السابق وهو أن الأرض جعلت الأرض كلها مسجدا وحيثما أدركتك الصلاة فصلي. هذا الحديث فيه نوع فيه استثناء، صلوا في مرابض الغنم، هذا تأكيد لأن الأرض كلها موضع للصلاة بما فيها مرابض الغنم. ولا تصلوا في أعضان الإبل، هذا نهي كالاستثناء من الـ من الـ من الـ يعني اللفظ العام السابق. حديث رواه أحمد الترمذي وصححه. حديث يعني من حيث الاستدلال به ومن حيث سنده صحيح. الشيخ يقول أخرجه ابن ماجه وفي الباب أيضا في هذا الباب عن جابر بن سمرة عن عند مسلم وعن البراء عند أبي داود وذكر أحاديث في هذا الباب. أعطان الإبل، ما المراد بأعطان الإبل؟ فالأعطان جمع عطن، يعني مباركها أو مواضع مبيتها أو مخيلها التي تبات فيها، ومرابض الغنم معروف. نعم، قوله في مرابض الغنم جمع مربط أو مربض بفتح الميم وكسر الباء الموحدة، والمراد به يعني هي المرابض للغنم كالمعاطف للإبل. مبيت المكان الذي تبيت فيه، تبيت أو تقي، يعني مكان يعني للغنم مثل الإعطان للإبل، هذا يسمى إعطان وذاك يسمى مربط. كان النهي في ثاني ولا تصل في أعطان الإبل، الأول بالباحة والثاني بالمنع. نعم، لأن موضعين مختلفين، فأباح. نعم، قال بالنسبة وكيف نجمع بينه وبين كل ما يوكل لحمه وبوله ورده وتقوله. هذا قول وليس حديث. إذن الحديث هنا فرق بين الإبل وبين الغنم من حيث إن مرابض الغنم تصح الصلاة فيها، وإعطان الإبل ورد النهي عن الصلاة فيها، كما ورد الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور ثم الإبل، وعدم الأمر إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ من لحوم الغنم. فهناك حكم، وقلنا أكثر من مرة إذا ورد الحديث الصحيح والدليل الصحيح والظاهر وليس له ما يعارضه من النصوص الشرعية الأخرى فلا نسأل لماذا فرق بين هذا وهذا. نعم، العلة والحكمة قد تكون ظاهرة وقد لا تظهر، ولعليك أن تسلم بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نهى عن الصلاة في إعطان الإبل، لماذا؟ الشيخ يقول الحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم وعلى تحريمها، لأن النهي يقتضي التحريم، ولا تصلوا في، وقد ورد النهي ولا تصلوا في مراب مع أعطاني الإبل. فالحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم وعلى تحريمها في معاطن الإبل، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل فقال لا تصح صلاة بحال، وقال من صلى في عطن إبل أعاد أبدا. ذهب الإمام أحمد أن الصلاة في عطن الإبل لا تصح لورود النهي، والنهي يقتضي الفساد، النص النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل قال لا يصلي فيه، هذا منقول عن في كتب المالكية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، والشيخ نقله عن من نقله عنه. قيل فإن بسط عليه ثوبا، قيل لمالك فإن بسط ثوبا وصلى، يعني لم يصلي مباشرة على الأرض التي فيها عطن إبل، قال لا. وقال ابن حزم لا تحل في عطن إبل، وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة. إذن الإمام أحمد وابن حزم وما نقل عن الإمام مالك في أن النهي هنا يقتضي تحريم الصلاة بإعطان الإبل، طبعا تحريمها وعدم صحتها لأن إذا حرمت ما صحت. وجمهور الفقهاء كما يذكر الشيخ إلى أن النهي هنا للكراهة، محمول على الكراهة، قال لك وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة. نعم، ليس النهي من أجل ليس النهي عن الصلاة في أعطان الإبل من أجل نجاسة بول الإبل، لأنه قد ثبت وصح أن بول الإبل طاهر بوله طاهر. ولهذا أخذوا قاعدة أهل العلم من أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. من ماذا؟ من حديد يخص الإبل خاصة. وحديث هذا الحديث صلوا في مرابط الغنم. أما حديث الإبل الذي دل على طهارة بولها هو حديث العرانيين الذين أتوا المدينة إلى آخره واشتووا المدينة فأمر بهم رسول بها قاح وذهبوا وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. لو كان نجسا ما أمرهم أن يشربوا. إذن فأبوالها طاهرة على القول الظاهر من أقوال أهل العلم. فليس التحريم والمنع من الصلاة في أعطان الإبل من أجل نجاسة أبوالها وروثها، إنما التحريم لسبب آخر. ما هو السبب؟ قال بعض أهل العلم يعني تفسيرها سنسمعها الآن من كلام الشيخ. فذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة وعلى التحريم مع وجودها. إذا وجدت نجاسة في أعطان الإبل لا شك أن الصلاة محرمة، لكن هل يعني معنى ذلك أن من يقول بنجاسة أبوال الإبل يحرم الصلاة في أعطانها لأن ذلك المكان قد تنجس؟ يقول هذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة، وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها. وقد عرفت ما قدمنا فيه، يشير إلى الحديث الذي ذكرناه وهو أن الأصح أن بول أن أبوال الإبل طاهرة. يقول ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها، بل جعلها علة، لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم. ليش؟ قال لا فرق إلا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها، لأن الغنم مما يؤكل لحمه والإبل مما يؤكل لحمه. فليس لما يقال إن يعني بول وروث الغنم طاهر وبول وروث الإبل نجس وكلاهما مما يؤكل لحمه. لم يقل أحد بالتفريق بينهما من هذا. الذي يقول بنجاسة أبوال الإبل يقول بنجاسة أبوال الغنم، والذي يقول بطهارة أبوال الإبل وهو الصحيح يقول بطهارة أبوال الغنم. إذن فالعلة هنا للنهي عن أعطان الصلاة في أعطان الإبل ليست النجاسة. نعم. قال العراقي وأيضا قد قيل إن حكمة النهي ما قيل فيها من النفور. بدأ الآن يذكر بعض ما ذكره العلم من حكمة من النهي في الصلاة أو عن الصلاة في أعطان الإبل. من يعني يقول قيل النهي حكمة النهي ما فيها من النفور. الإبل فيها نفور، فيها نفور إذا حسد أحدا قريبا وكذا إلى آخره، وإذا نفرت الإبل يعني استعصت على من يعني يقودها أو من يسوقها أو كذا فتؤذيه وتؤذي من حوله وتؤذي الناس. فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤذي أو فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها وقد يحصل من غيره، أو تشويش من غيرها يعني لغيره، أو تشويش الخاطر الملهي عن الخشوع بالصلاة. وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك. وعلى هذا فيفرق بين كول الإبل في معاطمها وبين غيبتها عنها إذ يأمن نفورها حينئذ. على هذا القول يقول لك إن كانت موجودة فلا تصح الصلاة، فلا يصلي وهي للكراهة، نهي الكراهة خشية من النفور. وإن لم تكن موجودة فلا بأس أن يصلي لأن العلة انتفت، العلة وهي نفور الإبل انتفت. هذا الذي يعلل بذلك. وعلىها نعم. ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون أن إلى عيونها وهبابها إذا نفرت. وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره. وقيل لعلة أخرى لأن الراعي يبول فيها في الأعطان، وهذه علة يعني ليست بالقوية. طيب ما راعي الغنم أيضا ممكن أن يبول في مرابط الغنم، فالتعليل هنا ليس بذات القوي. وقيل الحكمة في النهي كونها خلقت من الشياطين كما ورد في الحديث الذي ذكره الشيخ. نعم. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأقوال في تعليل النهي عن الصلاة في أعطان الإبل قال إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبين لك الحق أن الحق الوقوف على مقتضى النهي وأنه وهو التحريم كما ذهب إليه أحمد والظاهرية. التحريم لأنه إذا كان قد ورد حديث صحيح، الحديث هنا صحيح صححه الترمذي وغيره، وفيه نهي، فيحمل النهي بل يعمل به في مقتضى اللغوي وهو التحريم، لأن النهي المجرد عن قرينة تصرفه عن التحريم أو عن قرينة تحمله على أي معنى غير التحريم فهو إيش؟ للتحريم. وقد ورد النهي فهو لتحريم الصلاة في أعضان الإبل. وأما الأمر بالصلاة في مراكض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب، وهذا ظاهر، فصلوا في مرابض سئل يصلي بها أو حتى لو لم يسأل وقال صلوا في مرابض الغنم، هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للإباحة. للإباحة لماذا؟ لماذا كان للإباحة؟ والقاعدة الأصولية اللغوية عندنا أن الأمر يقتضي الوجوب، وهنا الاستدلال في تحريم الصلاة في أعضان الإبل لأن النهي يقتضي ليش؟ التحريم. الرسول قال لا تصلوا، إذن فهو محرم. طيب قال صلوا في مرابض الغنم، فحيث قلنا إن الصلاة في أعضان الإبل محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال لا تصلوا في أعضان الإبل، فمقتضى هذا أن يقول لماذا لا يقول تجب الصلاة في مرابض الغنم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال صلوا في مرابض الغنم. يقول لك نحن نقول إن القاعدة اللغوية والأصولية إن النهي